هل القات من المخدرات وما حكم اكله؟ تفيدونا جزاكم الله خيرا. ذكر كثير من العلم انه من المسكرات والمخدرات وانه من اهل اليمن ومالهم من العرفوف، ولهذا في المؤتمر الذي عقد اخيرا في المدينه المنوره اجمع المؤتمرون على تحريمه كالدخان لما يترتب عليه من شر وفساد، وان كان بعض اخواننا في اليمن انكر ذلك وقالوا ان مضره خفيفه وان لا يترتب عليه الاسكار، ولكن من يتعاطاه ويعيش عليه قد لا يحس بشره وفساده، وقد يعصب عليه الاعتراف بشره وتحريمه. اما الذين قد عرفوا الله بشره وقد عرفوه فقد ذكروا فساده، وانه قد يسكر بعض الاحيان، وان شاربه قد يختلط عليه الطريق ويضيع اهله واولاده عندما يتعاطاه، علاوه على ما يترتب عليه من تعطيل الاعمال وبقائه مخزنين مده طويله، يخزنون ويبصقون ويأخذوا مده طويله ومعطلون بسبب تعاطي هذا البلد.